الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 370 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إن بين أيديكم فرط وأنا شهيد. أنا بين أيديكم فرط. أحسن الله إليكم. أنا بين أيديكم، إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم للصلاة المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم، أي فدعا لهم، وذلك بعد قتلهم 8 كالمودع للأحياء والأموات. وكان يحب أن يخرج إلى شهداء أحد فيكبر على قبورهم، ربما كبر عليها 7 وربما كبر عليها 9، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، لما كان لهم من البلاء العظيم والصبر الجسيم، فكالمودع لهم. ثم إنه رقى المنبر صلى الله عليه وسلم، هذا قول عقبة، طلع المنبر أي رقى وصعد عليه، وقال: إني فرطكم على الحوض. في رواية: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني سابقكم ومتقدمكم. وسمي الطفل الذي يسقط ميتا أو يموت دون البلوغ يسمى بالفرط، لأنه يسبق والديه، إذا احتسب عليه ربهم يسبقهم إلى الجنة. وإني شهيد عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اللهم صل وسلم عليه. وموعدكم الحوض، موعدكم الحوض، يعد أمته الحوض، ولا يتأتى هذا إلا بأن يستقيموا على دينه ويعتصموا بسنته ويتمسكوا بها، ولا تهزهم هذه المغريات والملهيات من صنوف الشهوات وأنواع الشبهات. وأشار في الحديث إلى الشبه، إلى الشهوات، ثم قال: ألا إني أعطيت خزائن الدنيا. فتحت له خزائن الدنيا، وهذا له ولأمته. والله لا أخشى أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلكوا، كما جاء في الحديث الآخر: إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. وليس معنى ذلك أن الشرك لا يقع في أمته، لا، لا يظن أن ظان هذا الظن، لكن الله نزه هذه الجزيرة عن الشرك في العام الأغلب الأظهر، وقد يجد في الشرك الخفي كمظاهره المتنقلة وكمظاهره الثابتة. فإن هذه البلاد منطقة اليمامة كان فيها فحل الفحول، وكان فيها قبر زيد، وكان فيها تاج وشمسان في مظاهر ستة أو سبعة من اليمامة جنوبا إلى حريملة شمالا. الشرك يأتي إذا وجدت أسبابه، لكنه ليس هو الأظهر في مقابل التحريش والشنآن والبغضاء والأحقاد. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهي في الجزيرة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان؟ إذن يقع هذا الشرك حتى يستحكم الشرك بعد قبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة. خاف علينا الدنيا وأن تنفتح علينا فنتهاوى فيها ونتهالك لأجلها ونتشاحن في مقابلها. وش الشحنة؟ تراها لطفسة من الدنيا، إذا برق فيها العاقل ونظر فيها الصامل وأدركها الموفق. طفسة من الدنيا هي محل النزاع والشقاق حتى يتوارث من الآباء إلى الأبناء. وهذا ما تكاثر في الأحاديث، بل تواتر تواترا معنويا: مخافة نبينا علينا، والله ما الفقر أخشى عليكم. ترى الفقر خديدي مجواد، ليه؟ يعلمك التواضع. ويا شين الفقير والضعيف إذا اغتنى. سبحان الذي لا إله إلا هو. الفقر خديدي مجواد، يعلمك التواضع والخضوع. نعم، تعوذ نبينا من الفقر المدقع كما تعوذ من الغنى المطغي، اللهم صل وسلم عليه. والله ما الفقر أخشى عليكم. هذا الفقر مر أهلنا ومر آبائنا وأسلافنا، ضرهم يا أخواني لم ينل والحمد لله من دينهم ولا من تعظيمهم ربهم ولا من رجائهم إياه ولا حسن ظنهم به. لكن هذه الدنيا يوم فتحت علينا أخذت ما أخذت، تعلقت بها القلوب وعظم فيها التشاحن وتكاثر معها البغضاء، حتى هم الواحد كيف يسلب الدنيا عند أخيه حتى لو كان أخيه من أمه وأبيه. وربما تدركه النعمة من نعم الله لا يفرح بها ولا يأنس بها، بل يبقى ليله يتقلب على فراشه مما فيه من الحسد والبغضاء والحقد. هذا مما خشيه علينا النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يقول عقبة بن عامر: ولم تر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي على المنبر يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي بعدها أيام ما زال به المرض يزداد حتى توفاه ربه بعدما خيره بين البقاء في الدنيا واللحوق بعدها في الرفيق الأعلى. فاختار صلى الله عليه وسلم جوار الله على جوار غيره، والله عند حسن ظن العبد به مات وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتم الله به النعمة. مات عليه الصلاة والسلام وتركنا على واضحة بيضاء، محجة كهذه البيضاء فوق رؤوسنا لا يزيغ عنها إلا هالك. وكل المصائب إذا ذكرت عند المصيبة به تهون هذه المصائب. من بلي منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، اللهم صلي وسلم عليه. الله يجمعنا وإياكم به. وقد واعد أمته أن يرد عليه الحوض، موعدكم الحوض يوم القيامة. الناس عطاش في حالة عظيمة شديدة من الظمآن، يواعد أمته إليها بشرط ألا يبدلوا، ألا يغيروا، ألا يبتدعوا. فمن ابتدع وبدل وغير جنى على نفسه. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أمتي يوم القيامة. فقال له الصحابة: وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، أماكم تغسلون وجوهكم وأطرافكم، ينعكس ذلك نورا عليكم فيها يوم القيامة في وجوهكم، فتكون كالغرل كالخيل المغرلة، والمحجلين التي بياض في أقدامها وفي أطرافها. أرأيتم لو أن رجلا، يقول صلى الله عليه وسلم، عنده خيل محجلة في وسط خيل بهم، أيعرفها؟ قالوا: بلى. قال: فأنا أعرف أمتي. فبينما هو عند حوضه تمنع الملائكة وتذود أقواما أن يردوا حوضه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. عرفهم بآثار الوضوء. إذن هم أهل سلاء، أهل إسلام وأهل صلاة، لكن أتوا بما ينقض أن يردوا هذا الحوض. فتقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا وغيروا وبدلوا من دينك ومن شريعتك. فأقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعده. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إنك لا تدري. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عمرو أبي عمرو زيد بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى صلاة الغداة. وش صلاة الغداة يا عثمان؟ صلاة إيش؟ صلاة الصبح، صحيح؟ الصبح ها ولا الإشراق؟ هي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر. فرق المنبر، صعد المنبر، فخطبهم وما زال يخبرهم بما كان وما هو كائن، وفصل لهم من أشراط الساعة والقيامة ما فصل لهم، حتى حضرت صلاة الظهر، زاغت الشمس، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبهم، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبهم حتى غربت الشمس. اللهم صل وسلم عليه. يوم علمي من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، فما ترك ما هو كائن وما كان إلا وآتانا منه خبرا. قال زيد بن أخطب رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا. من حفظ حديثه هو أكثرنا علما. وهذا الحديث تفرق في الناس في حفظهم له، تفرق في الصحابة في حفظهم له. ومن هذا الحديث ما ذكره أبو هريرة: لو أني أحدث بكل ما حفظت لا أخذ هذا من هذا، أي لقتل. وهذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: ما به قوام الدين وجمارته فإنه باقي باقي، لأن هذا من إتمام الله الدين لنا وإكماله النعمة وحفظه لنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له حافظون. وحفظ الله عز وجل للذكر حفظ للكتاب والسنة، لألفاظها ولمعانيها وفقهها. وهذه من الإرهاصات في ماذا؟ في توديعه عليه الصلاة والسلام الدنيا، وفي مغادرته إياها، وفي تركه أمته من بعده نصحا لهم في أعظم ما يكون في النصح والشفقة. الله المستعان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. هذا الحديث أصله في الصحيحين، وساقها هنا هذا اللفظ عند البخاري، أن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر طاعة، ونذر الطاعة عند العلماء ينقسم إلى قسمين: الأولى طاعة مفروضة، لله علي أن أصلي المغرب. أنت بتصليها، نذرت ولا ما نذرت؟ لكن النذر تأكيد فيجب الوفاء. النذر الثاني نذر طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع، نذر قربة سواء مطلقا أو بمقابل. مطلق لله علي أن أصوم، بمقابل إن شفى الله مريضي أو قضى حاجتي أن أصوم 10 أيام. والنذر إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا النذر ويجب أن ينفذه، يجب أن يقوم به لأنه هو اللي ألزم نفسه. فإن عجز يأتي من النذر ما يستطيع، وما عجز منه يطعم عنه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. ومن نذر أن يعصي الله، لله علي أني أضرب فلان، أن أقتله، أن آخذ ماله، لله علي أن أسرق، أن أنهب، هذا نذر المعصية، فلا يجوز إنشاؤه ولا يجوز الوفاء به. طيب ماذا يعمل؟ عليه أمران: الأمر الأول التوبة من نذره المعصية، الثاني كفارة يمين. كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله. النذر من حيث هو ما حكمه؟ النذر مكروه في إنشائه، لما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. بخل بالطاعة إلا مقابل النذر المطلق أو النذر المقيد. والوفاء به إذا كان طاعة واجب، فإن الله مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي قول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه منكم ويثيبكم عليه. نعم. وقبل ذلك من الظواهر التي في هذا الزمان انتشار النذر عند من؟ عند النساء والصغار. نذر علي كذا، نذر علي أضربك، نذر علي أفعل بك، وينتشر في مقابله عند الرجال إيش؟ الطلاق. بلشنب ذولا وذولا الرجال يطلزون، الحريم ينذر، وش يغدي الصغار بعدهم وعيالهم؟ يجمعون الثنتين، طلاق طلاق بالثلاث وتحريم ونذر. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مع أن السلف والعلماء والعقلاء كانوا يضربون أولادهم على إيش؟ على العهد، على اليمين، إذا حلف ضربوهم عليه تعظيما لله وتعظيما لليمين. تلقاهم مبزرة أبو 6 سنين و7 سنين و8 سنين يتهاوشون علي الطلاق إلا كذا. منين جاء هذا؟ من ما سمعه من أبيه وأخيه وعمه وخاله. تقول البنت علي الطلاق بعد، يطلزن. نعم. ليه؟ سمعت ذلك من كبارها. أو تقول علي نذر كذا، سمعته من أمها وخالاتها. وكلاهما قبيحان وخطران. النذر لا بد من الوفاء، والطلاق إن لم يقع ما طلقت عليه وقع الطلاق، في قول الأئمة الأربعة. ترى المسألة يا أخواني خطيرة، يخشى عليها أن تكون عيشة بعض الناس مع أهله عيشة سحت حرام من كثرة ما يطلق، إهاية بالطلاق في كل شيء، في سواليف، في قهوة، في مركة، في مقعد، في مقام، في أكل، في شرب، في عشاء، في غداء، وهو في طلاق في طلاق. وحنا ترى نعينهم على هذا. نعم يا أخواني، للأسف، لا منه عزم كالعازم وحلف ماش طلق إيه الحين عزيمته حارة، هذه الصملة. أما لو هجرنا هذا المطلق وأن ابناه، أترونه يرجع للطلاق مرة ثانية؟ ما يرجع. لكن نحن نعينهم بوجه غير مباشر على مثل هذا الافتراء على دين الله والهياط على عباد الله. نعم. وعن أم شريك، وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم، متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. هذان حديث أم شريك الأنصارية وأبي هريرة رضي الله عنهما في مشروعية والندب في قتل الأوزاغ. والأوزاغ هي الضواطير، وزغ وضاطور تسمونها البعرصي، فكونه من المؤذيات فإنه يستحب قتله، ولأنه كان ذا شر ينفخ النار على إبراهيم لما ألقاه بها قومه المشركون، وندبنا عليه الصلاة والسلام إلى قتله من أول ضربة، ثم الضربة الثانية أقل منها، ثم الضربة الثالثة أقل من الثنتين، وقدر ذلك فيما جاء في رواية مسلم إذا ضربه بالضربة الأولى أن له 100 حسنة. هذا قبل التضعيف. كم تكون مع التضعيف؟ 1000 حسنة في أقل ما يكون، والثانية أقل والثالثة أقل. وعودوا عيالكم قتل الوزغ، هذا صيد ترى، يتعلمون فيه الرمي، يتعلمون فيه هذه السنة، وهذا في شأن المؤذيات كما قال عليه الصلاة والسلام 5 يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والحدأة والفأر والكلب العقور. ما الجامع بين هذه كلها؟ الفسق والأذى، أنها مؤذية. نعوذ بالله من الخبث والخبائث والمؤذين والمؤذيات. ونسأله عوالي الدرجات وأن ينزلنا وإياكم فردوسه الأعلى من الجنة غير خزايا ولا ندامة، كما نسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة، وأن يرزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أي نعم. لما لم يستغفر إبراهيم لأمه؟ الجواب الله أعلم، الله أعلم. سم والله تانيدك ما شاء الله مرزبه إلا والله عليك به. ها لا، بأي شيء يضرب، بأي شيء، بنعل، بعصا، بمصتمه. ترى اللي يضرب البعرسي بمصتمه غادي يجدي، يعرف الصيد. ولهذا لو جبت لعيالك مصتمه قلت يلا عليكم بهالجدران، هذه رياضة. وقتله من أول ضربة كما سمعتم أعظم أجرا من الضربة الثانية والثالثة، والله أعلم. سم نعم. ذو الخلصة صنم، صنم من أصنام الجاهلية، كسره جرير بن عبد الله البجلي ومعه 150 من قومه، وقومه بجيلة أرومتهم الآن بنو مالك، هم الذين كسروه وأفنوه وحرقوه كما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر الزمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبحث بعض الناس وين محله، لا يفيدك محله، إذا دريت عن محله راح تتعظمه بالاختلاف إليه مرة وثانية وثالثة، هم من يصير مارد ثم يصير مزار ثم يحطون فيه مخيمات، هم من يجي الشر شوي شوي، ترى الشر يدبي شوي شوي يجي للناس. الله المستعان. نعم تفضل. صيغة النذر بقوله أو بما نواه، بكل قول ينوي به نذرا، لله علي كذا، نذر علي كذا، عهد علي كذا، ونواه نذرا فإنه يكون النذر. كل ما كان صيغة بلفظه مع نيته له، أما ما جرى على لسانه من غير قصد فيدخل في اللغو، وهذا ما سماه الفقهاء بنذر اللجاج، مثل لغو اليمين لا عبرة به، يستغفر ربه ويكتفي منه، والله أعلم. نعم سم. أي يقول الملائكة خلقوا من نور، والله عز وجل يقول في الزمر في آخرها يوم يرون الملائكة، رؤية الملائكة بحسب ما يكتبه الله لهم، المحتضر يراهم، سيرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كلهم بحسبه، يرونهم عند الاحتضار. ولهذا وجد من الصالحين قديما وحديثا من إذا حضرته الوفاة استبشر وجهه، يا هلا عليكم السلام الله يحييكم، نظر الناس ما عندهم أحد، هو شاف شيء ما شفتوه، ينتظرهم ولهذا حيا وهلا بهم. ورؤية الملائكة على الصفة التي يجعلهم الله عليها، في الدنيا لا نستطيع لا نطيق، لهذا يتشكلون، في الآخرة نطيق، لأن أهل الإيمان يطيقون ما هو أعظم من ذلك من رؤية الجبار سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم سم. ايش يقول؟ نعم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ الجواب نعم، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. مرة لما نزل من الغار قال وإذا جبريل على كرسي قد سد الأفق، ورآه في ليلة المعراج وهو المشار إليه في آية النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا الداني المتدلي؟ إنه جبريل، وهذا قول الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة ثانية أطاق عليه الصلاة والسلام رؤية جبريل. ولهذا لما تحدى المشركون أن يأتي ملك ينزل بالوحي، تحداهم ربي لو جاء ملك ما أطقتم لا تحملتم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى تستسيغوا كلامه وتطيقوا ما يأمركم وينهاكم عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على رسول الله.